بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله لواءها واختصها الله تبارك وتعالى بين الأمم وحباها بالرجال المهديين الهاديين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. كثر الخير في ربوعها وازدهرت أرجاؤها، وجعلت أسباب البقاء في هذه الأمة لا في بقاء الرجال بل في ذاتها، فهي أمة باقية ما بقي التاريخ وما بقي الليل والنهار. هؤلاء الرجال نصروا الله في أنفسهم فبسط الله ذكره وأعلى مكانته. حديثنا في هذه الليلة يا إخواني رجل بأمة، ولست أتكلم في هذه الليلة عن رجل بذاته واسمه، وإنما أتكلم عن رجل بوصفه ونعته. رجل يحمل صفات القدوة، وما أحوجنا في هذه الأيام للقدوة، لأن البشر من طبيعتهم، من طبيعة البشر أنهم يحاكي بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم ببعض، يقتدي البعض بالبعض، وهذا أمر مجبول عليه الإنسان ومن طبيعته. ولهذا مثلا تجد الطفل في شبيبته بل في صغره في أول سنية يتابع أباه ويتأمل فيه وينظر إليه ويحاكيه ويرى أن أباه خير الناس، سبحان الله، يرى أن أباه خير الناس. ولهذا لا يمكن أن تشعر بقيمة أبي الإنسان عنده في صغره، لا يمكن أن تشعر، لأنه يرى أن هذا هو القدوة والمثل الأكبر في حياته، يرى أن هذا الأب هو كل شيء بالنسبة له، كل ما يفعل والده فهو صحيح، وكل ما يترك فهو صحيح، إذا أتى شيئا فذاك الشيء هو الشيء الصحيح. وأبسط من ذلك جدا أن ترى في الغالب أن ابن المدخن مدخن، صحيح؟ صحيح؟ هاي شباب، أنا الليلة حضورنا ينبغي أن يكون الخطاب، أنا كنت متوقع أن حضور سيكون يعني كبار سن، لكن ما دام شباب احنا نحب الشباب، والطرح مع الشباب أجمل، أقول الطرف للشباب أجمل حقيقة، والإنسان كونه يتكلم مع شباب هذا هو عماد المستقبل، هم عماد المستقبل. 65 من بلادنا أنا، 64 في الأداء في الإحصائيات الأخيرة، 64 من الشعب كلهم شباب، وما أحوجنا إلى أن نتمثل قدوات يعرفها أولئك الشباب. في دراسة أجريت على القدوة، دراسة على 466 شاب و94 فتاة، تبين منها أن 75% يرون أن وجود القدوة مهم، وأن من أكثر وسائل التأثير ولأهميته. أمر الله تبارك وتعالى في كتابه فقال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. وبينت أيضا الدراسات الحديثة أن الغريزة الملحة في كيان الإنسان نحو التقليد والمحاكاة، وأن الصغار يعتقدون أن كل ما يفعل الكبار فهو صحيح. ولهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الظواهر السيئة في المجتمع هو أن الكبار يفعلون بعض المعاصي السيئة والسيئات وبعض المناظر المخلة، فينظر إليهم الأحداث والصغار صغار السن فيقتدون بهم في أعمالهم، ويكون هذا له أثر سيء وبالغ. القدوة الحسنة يا إخواني سبب انتشار الخير، ولهذا كل واحد منا لا بد أن يكون داعيا بشكله ومظهره، داعيا بلسانه، داعيا بحديثه، داعيا بكلامه، داعيا أيضا بأفعاله، داعيا بنياته. النية تؤثر على الإنسان أيضا، فينبغي لنا جميعا أن نكون قدوات حسنة تؤثر في غيرنا. أثبتت أيضا الليلة أتحبكم بدراسات، لأن الكلام إذا كان موثق بدراسات أن يكون وقعه أكبر. أثبتت الدراسات أن لغة البدن تؤثر بنسبة 57% في المخاطر، 57% تؤثر لغة البدن في المخاطر، وتؤثر لغة الصوت بنسبة 34%، وتؤثر الكلمات من ناحية قوتها ورزانتها وامتلاؤها تؤثر بنسبة 7%. مع أني لو سألتكم قبل أن أحكي لكم هذه الدراسة لقلتم إن الكلمات هي التي تؤثر في الناس، لكن مو صحيح. الذي يؤثر في الناس أكثر هو لغة البدن. ولهذا انظروا مثلا إذا كان المتكلم يستطيع أن يتقن لغة البدن، لغة الإشارة، التحدث الآخرين، المسح البصري، لغة اليدين، فإن يستطيع أن يستحوذ على أكبر كم من الحاضرين الذين يشاهدونه ويستمعون لقدمه. وهذا واقع. وأحيانا شوفوا يا إخواني، أحيانا ربما يخبر الإنسان في محاضرة أو في درس أو في خطبة جمعة، ودعونا نقول في محاضرة أو درس، ثم يخرج ويقول: يا أخي كلام هذا الرجل جميل، لكني أجد شيئا في نفسي يصدني عنه، ما أدري وش هذا الشيء. مع الشباب هذا يقول: أجد شيء يصدني عنه. أثبت دراسات أن السبب أن هذا الإنسان يستخدم أسلوب أو طريقة معينة في لغة البدن هي التي تؤثر على المخاطب اللي أمامه. مثل ماذا؟ مثل أن يكون الإنسان يستخدم هذه الإشارة، إشارة الطرد، فالإنسان اللي أمامه يجد الكلام جميل لكن يطرد، كان يطردك الآن ويدفعك، بخلاف ما إذا استخدمت معه هذا الأسلوب، أسلوب الجذب، وكنت تقول له بهذه الإشارة ومعه عبارة جميلة، فإنك تجد أن فيه ميل لهذا المخاطب، ميل يجعلك تسمع له، تنصت له، تعي ما يقول وتستفيد مما يقول. القدوة يا إخواني مهم جدا، والاقتداء من أهم ما يكون. لكن قد يقول قائل: ما المراد بالاقتداء؟ عرفه الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، فقال: هو اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة كانت أو قبيحة. من أعظم أسباب نكوص الأمم ورجوع الأمم للوراء هو عدم وجود قدوات، غياب القدوة فيها. انظروا مثلا في أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانت القدوات في الزمن الأول، لما كانت القدوات موجودة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وأبو بكر موجود، وعمر موجود، وعثمان موجود، وعلي موجود، والصحابة الكرام كانوا موجودين، كان الناشئة يرون رجالا فيقتدون بهم في فعالهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدى الناس بأبي بكر، مات أبو بكر، مات عمر إلى آخره، مات الجيل الأول، وجدوا قدوات. وكان الناس في أزمان كثيرة يقتدون أيضا بالقدوات الموجودة من علماء ومن دعاة ومن قادة ومن فاتحين. فلما جاء العصر الحديث وضعفت الأمة وأصبحت الأمة تفتقد لقدوات، غابت القدوات فيها، ضعفت الأمة وأصبحت الأمة لا تملك مقومات الانتهاض والعزيمة والقيام. أصبح القدوة عندنا للأسف الشديد لاعب الكرة المشهور، صحيح؟ يا إخواني أصبح القدوة لاعب الكرة المشهور، أصبح القدوة عندنا الفنان التعيس فلان، وأصبح القدوة عندنا الفنانة فلانة، وأصبح القدوة للأسف الشديد الكاتب الفلاني المثقف الحقير الذي لا يساوي شيئا، الذي يسب الله ورسوله ويعلنها صراحة في كتاباته، أصبح هذا هو القدوة والمثل الذي يتمثل به كثير من الشباب. ما هو السبب؟ لأن الأمة غيبت عن القدوات، وغياب القدوات فيها سبب كما قلت لانتكاسها وضعفها وأن تكون مهزوزة. انظر مثلا إذا كانت القدوات غائبة تهتز شخصية الأمة، فتصبح شخصيتها مهزوزة في مقدماتها وفي وسائل أعمالها، ضعيفة، ما تستطيع أن تتمالك، ما تستطيع أن تواجه الأزمات القوية، لأنها أصبحت ضعيفة متهالكة، ما تملك رجال تنظر إليهم بقوة، فإذا نظرت إليهم استطاعت أن تتقدم للأمام. أيضا يخرج لنا رجال فاقدي غير مؤهلين، وهم أيضا فاقدوا الثقة في أنفسهم، لأن ما عندنا أحد يقتدون بهؤلاء الرجال. هذا الشاب الصغير اللي يخرج يريد أن يقتدي بقدوات كبرى، الله عز وجل فطر على أن يقتدي بشخص أمامه، فبهداه مقتدى، الله عز وجل نص على ذلك. إذا كانت القدوة مفقود، ماذا سيكون أثر هذا الإنسان؟ سيكون من داخل مهزوز، لا يستطيع أن ينطلق في حياته، لأنه ليس له مثل في الحياة. أيضا سيكثر الانحراف والفساد والنفاق وعدم الشفافية، ويكثر الضبابية وعدم وجود الوضوح عند الناس، لأن الناس ما لهم قدوات واضحة يتبعون مناهجهم ويأخذون بها. للأسف الشديد أن أزمة أمتنا في الحاضر، أزمة أمتنا في الحاضر هي أزمة قدوات. لا يوجد عندنا قدوات يتمثل الشباب أولئك القدوات ويتبعونهم. غيبت القدوات للأسف الشديد، أو غابت القدوات، ولم يكن هناك قدوات واضحة كبرى يتبعها الشباب فيصل إلى ما يريد. وجود القدوة مرة أخرى، سواء كانت القدوة في الماضي أو في الحاضر، سبب في عز الأمة وسبب في انتصارها وعلو همتها. قد يقول قائل: نريد أن نعرف هذا القدوة من هو، نريد أن نعرف صفات القدوة. فالجواب يا أخواني يا شباب أن القدوة لابد أن يتصف بعلو الهمة، كل قدوة عنده همة عالية، همته لا منتهى لحدودها. القدوة يريد أن تنتصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القدوة يريد النصر والتمكين لها للأمة في كل مجالات الحياة، لا فقط في مجال الدين، بل يريد الأمة أن تنتصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا وماديا وثقافيا، وكل جوانب الحياة يريد أن تكون الأمة منتصرة فيها. هذا القدوة يحمل بين جنبيه نفسا رفيعة، نفسا عالية، مثل نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل نفس عمر رضي الله عنه، مثل نفس عثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم، مثل نفس عقبة بن عامر لما خاض البحر بأقدام فرسه وقال: والله لو أعلم أن وراء هذا البحر بلادا لذهبت لخذت البحر وفتحتها. هذه همة ولا ليست همة؟ يلا إخواني هذه معالي أليس كذلك؟ وإن مما ينزل من قيمة المرء أن تكون همته نازلة، أن تكون همته وضيعة، أن تكون همته منخفضة. هذه مصيبة، لا يمكن أن يؤدي الإنسان ولا يمكن يبدع ولا ينتج إلا إذا كانت همته عالية. رجال في مجتمعاتنا همتهم الفردوس الأعلى من الجنان، نسأل الله من فضل العظيم، قلوا أمين، الله يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنان. همتهم الفردوس الأعلى من الجنان، أتساوي همة أولئك القوم بهمة من يقول أنا أريد أن أدخل الجنة؟ بعضهم يقول يا رب بس تحط رجولي في الجنة، ما أبغى شيء غيرك. موجود ولا من موجود مع إخواني؟ وبعضهم يقول يا رب إني أفتك من النار، بس أدخل الجنة وأفتك من النار. وفي رجال يقولك لا، أنا والله لا أريد إلا الفردوس الأعلى من الجنان، وأريد أن أتمتع بالنظر إلى وجه المولى عز وجل، وأن أكون من أقرب الناس مجالس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم من همة هذه؟ يلا شباب، ما رأيكم بهمة؟ هذه همة عالية رفيعة، همة منزلتها كبيرة. هذا الرجل حري بأن يصل الجنة بإذن الله عز وجل وبتوفيق الله وتسديده. وأما من كانت همته نازلة فقد يصل ولا يصل أو لا يصل. جاء في الأثر عن بني إسرائيل أن رجلين منهما من بني إسرائيل كان أحدهما وهو عابد زاهد صالح بنفسه كان يدعو الله ويقول اللهم يا رب العالمين نجني من النار وأدخلني الجنة، وكان الآخر وهو أقل منه في العبادة والديانة والعمل الصالح كان يقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنان. يقال فماتوا فأدخلوا الجنة، وقد يكون هذا من آثار الآية التي جاءت عن أنبيائهم، فأحدهم كان في الفردوس الأعلى وأما الآخر فكان في الجنة ولم يكن مثل ذاك الشخص، مع أن الآخر أعبد منه وأكثر منه طاعة. فقال يا رب أنت أحكم الحاكمين وأنت العادل يا حي يا قيوم، كيف أنا الرجل الصالح العابد ولا وليس هذا إدلاء مني بعملي؟ لا، لكن فضل لك أنا عبدت وأتعبت نفسي، هذا الرجل في هذه المنزل عالية وهنا في هذه المنزلة وكل جنة منزلة عالية. فقال ما ظلمت أحدا منكم، كل أعطيته على دعائه. مع يا إخواني، هذا يدعو بإيش؟ بالفردوس الأعلى، وذاك يدعو بماذا؟ يدعو بأن يدخل الجنة، يبعد عن النار ويدخل الجنة. فكل أعطاه الله عز وجل الجنة. من صفات القدوة حتى لا أطيل، من صفات القدوة أن يكون محاسبا لنفسه. القدوة ينبغي أن يكون محاسبا لنفسه مثلا لغيره، كلما فعل فعلا حاسب نفسه، هل هذا لله ولا ليس لله؟ يمقت نفسه في جانب الله، يرى أنه مقصر في أعماله، يرى أن الفضل لله عز وجل على هدايته وفضله عليه. كما قلنا لإخواني من قبل أن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مثل جميل، لما قيل الإمام أحمد جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ماذا قال؟ قال جزى الله الإسلام عني خيرا. هذا القدوة، هذا أحمد بن حنبل رحمه الله، لما قيل هذا قال لا، جزى الله عني الإسلام خيرا، لولا الإسلام ما كنت بهذه المنزلة. صحيح؟ لولا الإسلام ما كان الإمام أحمد بهذه المنزلة، رفعه الله وعلى مكانته لأنه خدم الإسلام، أصبح خادما يخدم الدين فرفع الله مقامه. انظر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف كان يمقت نفسه في جنب الله، وانظر إلى عمر رضي الله عنه كيف كان يمقت نفسه في جنب الله وكان يتمنى أن تقبل منه ركعتين. عمر رضي الله عنه كان يتمنى أن تقبل منه ركعتان. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المعلم صلوات الله وسلامه عليه، لما كان يقوم حتى تتورم أقدامه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام، ماذا كان يقول لما تقول له عائشة يا رسول الله إنك عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا كان يقول قدوة يا إخواني؟ كان يقول أفلا يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني عبدا لله يشكر مولاه عز وجل. هذا الرجل مقت نفسه في جانب الله فرفع الله مكانه وأعلى ذكره. في الأثر أيضا عن بني إسرائيل أن رجلا دعا ربه يقولون 70 سنة فلم يستجب له، ما استجيب له 70 سنة ما استجيب الدعوة، وبعد 70 سنة قال والله لم يستجب لي لأني لا أستأهل لا أستحق أن تستجاب دعوتي، فنودي لاحتقارك نفسك أحب إلينا من دعائك 70 سنة، أحب إلينا من دعائك 70 سنة أنك احتقرت نفسك. كلما زاد الإنسان احتقارا لنفسه رفعه الله. يقول المقيم ومقت النفس في ذات الله تعالى من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من ربه تعالى في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو من العمل أو بالعمل. إذا احتقر نفسه دنا من ربه عز وجل ورفعه الله عنده أكثر من دنوه بالعمل الذي يتقدم به إلى مولاه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العامل ربما دب إلى نفسه الغرور وربما أدلى على ربه وقال أنا أعمل وأتقدم وأتقرب فيدب نفس الغرور، لكن إذا حقر نفسه رفعه الله على مكان. من صفات القدوة، وهذا ينبغي أن نتمثل نحن في أنفسنا، وأن ننظر أيضا في القدوات اللي عندنا، تكرار الفعل الحسن حتى يصبح الفعل الحسن سجية له، فهو في إخلاقه أخلاقه حسن، في تعامله حسن، في عبادته حسن، دائما صابر على طاعة الله. يتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله، شاكر لمولاه، صابر على ما ابتلاه الله، يعمل صالحا يتقرب به إلى مولاه، في الدعوة يعمل، في الأمر يعمل، في النهي عن المنكر يعمل، في بيان الشريعة يعمل، في العمل الصالح يعمل، في العلم يعمل، يقدم لله عز وجل، فهو مستمر في ماذا؟ في تكرار الفعل الحسن. من المهم جدا يا أخواني، وأظننا لا نختلف عليه، أن القدوة ينبغي أن يكون عاملا بما يقول، صحيح؟ صحيح يا شباب؟ يجب أن يكون القدوة عاملا بما يقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا يلا ما لا تفعلون. هذه مصيبة أن يكون الإنسان يفعل يقول ولا يفعل. يحكى أن ابن الجوزي رحمه الله، وأيضا تحكى عن حسن البصري، أن مملوكا جاءه وقال يا شيخ يا إمام نريد أن تتكلم عن اعتاق المماليك. كان ابن الجوزي الإمام ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمة الله عليه، هذا من أئمة العظام، وكان الرجل واعظا وعظا عظيما، ولهذا سارت بمواعظه الركبان وألفت الكتب وسمعها العلماء والأمراء والملوك والقريب والبعيد وعلية القوم وضعفائهم، وكان مجلسه مجلس الوعظ يحضره قرابة 100,000 إنسان، 100,000 في ذاك الزمن يحضرون مواعظ من؟ ابن الجوزي رحمه الله. وكان ربما مات بعض الناس في مجالس وعظه، الله أكبر، من شدة الوعظ ربما مات بعض الناس في مجالس وعظه. يحكى عنه هذه القصة أن مملوكا جاءه أو جاء الحسن في بعض الروايات، فقد تكلم عن اعتاق الأرقاء، وكان له مجلس يعقده كل جمعة أو نحو منها، فتأخر الشيخ ما تكلم عن اعتاق الأرقاء أسبوع أسبوعان أو نحو منها، فلما مضى بعض الوقت تكلم الإمام عن اعتاق المماليك فأعتق الناس مماليكهم. الله أكبر، أعتق الناس مماليكهم. فجاء المملوك المعتق هذا وقال يا شيخ تأخرت في خطبتي في موعظتك، لماذا لم تتكلم من قبل؟ فقال نعم أنا تأخرت لأني أريد أن أشتري مملوكا فأعتقه وأتكلم بعد أن أعتقه حتى أكون قد عملت بما قد قلت بما عملت، فأكون متمثلا، يكون قولي واقعا بعد ماذا؟ واقعا بعد فعل. انظر ماذا فعل، ماذا أثرت هذه القدوة التي كانت تتمثل يلا يا إخواني أقوالها وتترجم الأقوال فعلا في الواقع. إذا كانت تترجمها فعلا في الواقع فإن الناس يقتدون به. غير خاف عليكم، شيخنا رحمة الله عليه ابن عثيمين، ذاك العالم الزاهد المبارك عليه من الله سحائب رحمته، الله يغفر له ويرحمه، هذا الرجل كان إماما في الزهد، كان إماما في الورع نحسب الله حسيبه، وفي التقوى نحسبه والله حسيبه، ونزكي على الله أحدا. لكن لما كان ذاك الرجل يعمل بما يقول كان قدوة لغيره، يؤثر فيهم، يؤثر في الناس. وهذا وأذكر لكم إن شاء الله قصة وقعت له، ذكرتها لبعض الطلاب عن قضية الكلام مع الجن، لأن لما أثر في الجن لأنه لما كان زاهدا ورعا عابدا يلا إخواني، وكان يتمثل الأفعال لما كان يتمثل أقواله يتمثلها أفعالا في الواقع أثر في الناس تأثيرا بالغا، وكان الناس يأتي بعضهم ليرى وجه الشيخ ويزيد ماذا؟ ويزيد إيمانا. يقولون إن الحسن البصري رحمه الله كان إذا دخل السوق ألقى الناس ما في أيديهم وذكروا الله ذكرا كثيرا وقالوا لا إله إلا الله. إذا دخل من؟ الحسن البصري السوق، كل من في يد الشيء يبيع ولا يشتري نزل لفدانه وقام ينظر في الرجل لا إله إلا الله وذكر الله ذكرا كثيرا. ما الذي جعل هذا يقع في نفوس الناس الحسن البصري؟ بل يا أخواني أعجب من ذلك، ما الذي جعل كلام الحسن البصري يؤثر في قلوبنا الآن بعد وفاته بكم سنة؟ 1200 سنة. ما هو السبب؟ بل 1300 سنة. ما هو السبب يا أخواني؟ بل 1400 سنة أو قريب من 1350 سنة. ما هو السبب؟ إنهم رجال كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، كانوا يتمثلون أقوالهم أفعالا في أرض الواقع فأثرت في نفوس الناس. من المهم جدا أن يكون القدوة مخلصا في مبادئه، له مبدأ وفي أفعاله، مؤثرا في غيره، لأن لا يمكن أن يؤثر في غيره حتى يكون مخلصا في قوله وفي فعله، وإلا فإنه لا تأثير له أبدا مهما تكلم المتكلمون، إن لم يكن الإخلاص إن لم يكن الكلام نابعا من قلوبهم فإنه لن يؤثر في غيره. من صفات القدوة أيضا العلم، والله عز وجل قد جعل العلماء قدوات للناس، أليس هذا واضح إخواني؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلماء الأمة تنظر إليهم، تنظر إلى ما يفعلون، تنظر إلى أقوالهم، تتأسى بهم، تترجم أفعالهم، تتبعهم في كل صغيرة وكبيرة. ماذا قال الشيخ الفلاني؟ وماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ كيف صلاته؟ كيف عبادته؟ كيف صومه؟ هكذا كان حتى السلف الصالح، كانوا إذا أرادوا أن يطلبوا العلم على شخص جاءوا إليه، فنظروا في صلاته، ونظروا في سمته، ونظروا في عبادته، وفي طاعته، وفي أفعاله، وفي أقواله، فإن كان صالحا تأسوا به، واقتدوا به، وعملوا بما يقول، وإلا فإنهم يتركون. من صفات القدوة حسن الخلق، الصدق، اللين، حسن الاستماع، البشاشة، المودة، إلى غير ذلك عند اللقاء، التودد، الكرم، أيضا الفعل الحسن الذي يقرب الناس إليه. من أهم الأمور التي ينبغي أن يتمثلها القدوة في نفسه والتي نص الله تبارك وتعالى عليها في كتابه الصبر واليقين. الصبر واليقين يا إخوان، إذا أن يكون صابرا على طاعة الله، صابرا عن معاصي الله، صابرا على أقدار الله المؤلمة، هذا ماذا يفعل فيه في الأخير؟ هذه وسيلة لبلوغ الإمامة في الدين. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله رفعهم لما كانوا بهذه المثابة. أريد أن أحكي أو أقرأ لكم بعض القصص عن السلف في الإخلاص، مثلا قدواتنا. إذا تكلم الناس عن قدواتنا نحن نتكلم عن قدواتنا. نريد أن نتكلم أو نذكر صفات بعض القدوات في الإخلاص وصفات بعضهم في العبادة. أذكر لكم بعضها. كان عبد الرحمن بن ليلى ابن أبي ليلى يصلي في بيته، فإذا شعر بأحد قطع صلاته النافلة ونام على فراشه كأنه نائم، فيدخل عليه الداخل ويقول: هذا لا يفتر من النوم. يا كثر نومه، معي يقول: يا كثر نوم هذا الرجل، لا يفتر من النوم، غالب وقته على فراشه نائم، كل وقت نائم، وإذا خرجوا من عنده قام يصلي. قد يقول هذا قديم، يقول لك الشيخ حافظ حكمي، تسمعون عنه؟ صاحب معالج قبول الشيخ حافظ بن حكمي رحمة الله عليه، مات شابا، وهم من علماء المبرزين، لهم كتب ولهم نشاط جميل جدا، ولهم أثر في الجنوب في جيزان ومنطقتها، أثر عظيم. هذا الرجل نفس العمل، كان ينام مع الطلاب في مضاجعهم ويقوم يصلي، فإذا قرب الفجر اندفت في فراشه والتحف بلحافه كأنه نائم، فيقضون صلاة الفجر فيقوم يصلي مع الناس ويقولون: هذا نائم. لكن من حوله من يقوم الليل يعرف أن الرجل أمضى الليل كله في ماذا؟ في قيام الليل. قال الأعمش: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة. هذا يدل على ماذا يا إخواني؟ على الإخلاص، أليس كذلك؟ أيضا يقول حسن البصري: إن الرجل ليجلس في المجلس فتجيئه عبرته، يعني يبكي، فإذا خشي أن تسبقه قام، إذا خشي أن تسبق العبرة قام وطلع كأن يقضي حاجة أو يفعل شيئا حتى لا ترى ماذا؟ دمعته التي في عينه. كان أيوب السختياني أبو تميمة يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، إذا قام الصبح صيح كأنه قائم من النوم، والرجل إخواني الرجل الليل كله يصلي. هؤلاء هم قدواتنا، هذه قدوة في الإخلاص. هؤلاء الرجال أخفوا أعمالهم لله. منها أيضا أن إبراهيم بن أدهم قال: ما صدق الله عبد أحب الشرك، إنا لله وإنا راجعون، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. ويقول أيوب السختياني أيضا: ما أخلص عبد قط فأحب الشهرة، اللي يحب الشهرة ليس مخلصا في الجملة. طيب قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء. الشافعي معروف رحمة الله عليه بإمامته وبعلمه وبتآليفه وبكتبه. كان الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وأن العلم ينسب إلي، أريد أن يكون هذا العلم من؟ لله عز وجل. وأيضا كان محمد بن سيرين يضحك في النهار حتى تدمع عينه من كثرة الضحك، فإذا جاء الليل قطعه بالبكاء، وكان يقال عنه: بسام بالنهار بكاء في الليل، بسام بالنهار بكاء في الليل. أما في العبادة فالله أكبر، رجال يا أخوان من أعجب ما يكون في قضية العبادة، هم رجال عجب. إذا أردت أن تنظر إلى عبادتهم تستغرب وتستعجب من تلك العبادة. بلال بن سعد يقول أدركتهم يشتدون بين الأغراب، يضحك بعضهم إلى بعض، يعني يرمون بالنبال، فإذا كان الليل كانوا رهبانا يقومون الليل كله. وقال ابن المبارك قيل لوهيب، وهذا من علماء السلف، يجد طعم العبادة من يعصي؟ يجد طعم العبادة من يعصي؟ قال ولا الذي يهم بالمعصية ما يلقى طعم العبادة. الله أكبر، كيف نجد أن نحن طعم العبادة مع كثرة معاصينا وذنوبنا؟ الله يرحمنا ويتوب علينا. وقال قتادة كان هرم بن حيان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقهم وده، حتى يرزقه وده. وقال ثابت كبت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 سنة يصلي من أجل أن يجد لذة الصلاة قيام الليل، فأوتي لذة القيام 20 عاما. وتلك اللذة يا أخوان ما وصلنا إليها ولا عرفناها، ولو عرفناها لما زهدنا فيها ولا قطعنا ليلنا فيها. السلف كان الواحد منهم يقوم الليل كله ويقال له نم، فيقول لا أنا. ما الذي جعل هذا الرجل يقوم الليل كله يا أخوان؟ أسألكم، الذي جعل يقوم الليل كله لذة وجدها في القيام فقام الليل كله. وقال رأيت ثابتا يبكي حتى تختلف أضلاعه من شدة البكاء. نريد أن نتكلم الآن عن بعض القصص الواقعية، يعني قد يقول هذا الإنسان هذه قدوات سابقة، أن تتكلم عن أشخاص ما شاء الله في السلف في الزمن الأول في القرون المفضلة، أولئك قوم رفعهم الله أعلى ذكرهم، فنقول نعم أولئك القوم نحن نتمثلهم ونقتدي بهم، هم رجال عملوا لله، عملوا لله وأخلصوا طاعتهم لله فرفع الله ذكرهم، ونحن إذا أخذنا مسلكهم ومنهجهم سيرفعنا الله ويعلي ذكرنا كما أعلى ذكرهم إذا أخلصنا لله، لا نريد رفعة ولا سمعة ولا رياء. نضرب أمثلة للواقع. سمعتم أنتم عن الشيخ عبد العزيز؟ يمكن بعض الشباب اللي ما أدركوا، الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه توفى سنة 1420، الشيخ بن باز مشهور. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان مثلا يقتدى ويحتذى في طاعته في علمه في عبادته، رجل يمضي ليله في قيام الليل. ويحكي عنه خاصة طلابه أنه إذا كان في سفر، وجاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في سفر في المنام أصحابه في آخر الليل وقام يصلي لهم الأجر الشيء الفلاني. وكان الشيخ رحمة الله عليه يسافر وطلابه، فإذا جاء آخر الليل قال وقفوا بالنام احنا تعبانين نريد أن ننام، فإذا وقفوا سيارتهم وناموا قام يصلي حتى الفجر رحمة الله عليه رحمة واسعة. يحكي بعض طلابه يقول كنا نقرأ على شخص ممسوس في بيت الشيخ، نقرأ على شخص ممسوس في بيت الشيخ، يقول فمر الشيخ من جانب الباب فقال لهم الممسوس لا تكلمون اتركوا يروح خلوا يعدي. لماذا خلوه يعدي؟ أسألكم، لأنه عرف أن هذا الرجل رجل صالح، عرف أنه رجل صالح فخاف. لكن بعض الناس إذا جاءه قال والله ما تطلع لدخل فيك معنى لأنه يعرف ما يتكحل. السبب أنه هو مطيع لله عز وجل، لكن لما عرف ذاك الرجل قوة إيمانه خافه خوفا عظيما. يحكى أيضا، أنتم تحبون سؤال في الجنة ذكر لكم، يحكى أن الإمام أحمد رحمه الله كان في زمنه بعض الممسوسين، فإذا مست أحدهم أرسل الإمام العام قال خذوا نعلي ودوها للمنسوس فيطلع الجني مباشرة. الجني يقول سلام عليكم أنا خلاص ماشي، ويخرج الجني مباشرة. لما توفي الإمام أحمد جاءوا بنعله إلى أحد المنسوسين فقال هذا أول، هذا كم كان الرجال وين؟ يم كان الرجال حي. العبرة ليست في نعال الإمام أحمد، العبرة في الإمام نفسه. القضية الإمام وليحمل بين جنبيه، ولا هذه النعال ما فيها ما تحمل شيء. شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه جيت في سنة من السنوات الأفضل عام 19 أو عام 20 في اليوم الثاني من شهر شوال 12 قلت بسلم على الشيخ رحمة الله عليه وعيد عليه بعد صلاة العصر. يوم وصلت باب المسجد قول الصياح والجلبة والدنيا صياح يخرج من المسجد، قلت إيش المشكلة؟ لعل في شيء، يعني أنا صراحة استغربت من صياحي، كل يسمع الشارع يسمع الصياح هذا. فدخلت المسجد، ولما دخلت المسجد فإذا فيه أخ مصري الله يعافينا وياه ممسوس مسحور. هذا المصري يشتغل في الكريم في مزرعة وحافظ لكتاب الله عز وجل، حافظ لكتاب الله ورجل صالح من ذكي الله. وكان هذا المصري يقرأ القرآن ويشتغل في فلاحته، يزرع يشتغل ويقرأ القرآن، يقرأ الليل والنهار ومسحور المسكين. وفيه مس نصراني، المس هذا من كثر ما يسمع القرآن قال أنا أريد أن أسلم، دخل الإيمان في قلبي وأريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الدين عظيم، اللي جعل هالمقضي هذا يعمل الليل والنهار في مزرعته يحرث ويزرع ويقرأ القرآن ورجل صالح ولا زكي الله أحد. من يوم شفت وجهه وهو ممسوس شفت وجهه أني تأمل فيه خير. قال المس أنا أريد أن أخرج لكن لا أريد أن أخرج إلا عند الشيخ ابن عثيمين. لا أريد يسمع طبعا الناس يسمعون عن العلماء ويسمعون. قال أريد أن أخرج عند الشيخ ابن عثيمين أخونا بالله ابن عثيمين هو أصبح مسلم المس هذا. قال أنا أريد أن أذهب عند الشيخ ابن عثيمين وأعلن إسلامي وأخرج من هذا الرجل. جيت أنا دخلت في المسجد يوم دخلت ولا يصيح وحالته حالة قال الشيخ يلا طلع أخرج أخرج طاعة لله ورسوله يلا بسرعة أخرج. قال يا شيخ أنا خايف يا شيخ يقتلوني. يقول المسجد ده هم حاوزين يقتلوني السحرة يقتل. قال ما يقتلك أبدا اقرأ سورة آية سورة الفاتحة وآية الكرسي وعلى سبارة أذكار الصباح المساء ما يقلك أبدا. قال يا شيخ والله حيقتلوني وأنا خايفا. قل ليش أسلمت؟ قال أنا من كثر ما يقل القرآن هذا الرجل أنا أسلمت وأشهد ولا أشهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا عاوز أخرج عندك يا شيخ لكني خايف. قال أخرج طاعة الله ورسوله. قال يا شيخ حقي عندك. قال لا تجي عندي. الله يغفر له ويرحمه. قال لا بدل لا تجي عندي روح روح في أرض الله الواسعة والله يستر عليك. طبعا الظاهر أن الشيخ ما يعلم المساجد مساجدنا لله الحمد ومساجدنا التي فيها علماء وطلبة علم لا شك أنه من لؤم من إخوان الجن الصالحين طلاب العلم وطلاب العلم السبيلون. وهذا لا إشكال فيه. فليحكى أن في زمن أبي حنيفة كان يحضر مع حلقة أبي حنيفة طالب من الجن طالب علم وتكلم في مرة المرات فقالوا ما أحب الطعام إليكم. قالوا الرز فجابوا له رز فكان يأكل الرز يشوفون الرز يرتفع ويدخل مدن الروح. قالوا طيب ما أخص الناس أخص الخلق عندكم؟ قال أخص الخلق عندنا الرافضة. صدق والله أخذت الخلق من رافضة جنا وإنسا عليهم الله ما يستحق. انظر يا أخي لما كانوا أولئك الرجال يطبقون العمل في حياتهم يعملون لله عز وجل لما كانوا أولئك الرجال لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما يبون علوا في الأرض ولا فسادا ما يريدون سمعة ولا رفعة ولا مكانة ولا شهرة. إنما يريدون ماذا يا أخواني؟ إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة. الإخلاص من أصعب ما يكون. النفس تريد النفس تبغي النفس تطلب لكن إذا ألزم الإنسان نفسه طاعة الله عز وجل وكلما أردت النفس شيئا قال يا نفس قدامنا الموت قدامنا الحشر قدامنا ظلمة القبر قدامنا سكرات الموت أمامنا مواقف عصيبة أمامنا يوم تدنو فيه الشمس إلى رؤوس الخلائق تدنو من رؤوس الخلائق مقدار ميل. في ذلك اليوم إن لم تقدمي يا نفس عملا صالحا سيكون موقفك صعبا وحياتك بئيسة في تلك المواقف. لو أردنا أن نتكلم يا إخواني عن الصفات والقدوات ما استطعنا أن نصل إلى نهاية موضوعنا. كان الحقيقة في بعض القدوات الشروط والصفات والأشياء لكن لعل الطرح يكون أريح شوي لكثرة الشباب وحاجة الطرح إلى هذا الشيء. أضرب مثل آخر عن بعض العباد. كلكم يسمع عن سفيان الثوري. سفيان الثوري أبو سعيد هذا كان من علماء الملة وكان رجلا صالحا عابدا ورعا تقيا محدثا إماما من أئمة الدين رحمة الله عليه. رجل صالح صالح صالح لا يمكن أن ولم نزكي الله أحدا لكن هكذا نقل عن السلف. سعيد طلب للفتوى والقضاء فأبى فغضب عليه السلطان فهرب. شوف يطلبون للفتوى والقضاء فيهرب وهناك أناس يبحثون عن الفتوى والشهرة والقضاء وهذا الرجل ماذا يصنع؟ يهرب يقول لا ما أريد أنا لا أريد أن أكون مفتيا ولا قاضيا اتركوني أنا أريد أن أكون عبدا صالحا يتقرب إلى مولاه. طلاب العلم يتعلمون يذهبون فذهب إلى مكة. فلما جاء في مكة رآه حرس السلطان رآه في مكة يقول فلما رأوه هرب الرجل ثم ألقى بنفسه بين النساء ألقى بنفسه بين النساء. قيل له يا إمام ليش ألقيت نفسك بين النساء؟ قال لأنهن أرحم معي النساء أرحم ما رح يعلمن علي لكن لو طحت من الرجل سلموني. ثم هرب الرجل وذهب إلى البصرة وكان يعمل حارسا في بستان. يعمل وين؟ حارس في بستان. وقد أمر السلطان وقال جوائز لمن قبض على سعيد لمن قبض على سفيان قبض على سفيان الثوري سأعطيه الجائزة الفلانية. جعل يقول فراح يشتغل في هذا البستان. فمر رجل على سعيد وهو يعمل في البستان فقال يا شيبة يا عم ما رأيك في طعم البلح؟ أبلح الكوفة أطعم أم بلح البصرة أطعم وأحلى؟ فقال أما بلح الكوفة فقد ذقته وهو لذيذ وأما بلح البصرة فلم أذقته. قال يا لك من شيخ كذاب، تشتغل في المزرعة ولم تذق البلح، لأن الإمام كان من ورعه يا إخواني لا يأكل من ماذا؟ من البلح اللي في المزرعة، لأنه لم يؤذن له بالأكل فيه. ثم رجع هذا الرجل، فلما رجع وجد رجلا فقال لقد وجدت رجلا، هذا الرجل نبيه ذكي، قال لقد وجدت رجلا في المزرعة الفلانية في الحائط الفلاني، وسألته عن بلح الكوفة وبلح البصرة أيهما ألذ، فقال بلح الكوفة ذقته وبلح البصرة لم أذق، وإن كان ذاك الرجل صادقا فهو سفيان فالحق به حتى سلمه السلطان. فهرب سفيان لأن أبكى منه، عرف أن ماذا؟ عرف أن هذا الرجل سيقلب هذه المسألة في ذهنه ويصل إلى ماذا؟ إلى أن هذا الرجل هو سفيان. قصة عظيمة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلم بن قعنب الحارثي من رجال حديث ثقات اللي روى عنهم البخاري ومسلم. دائما البخاري يقول في إسناده قال حدثنا القعنبي، وهذا من العلماء، عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الرجل من هو هذا القعنبي؟ هذا الرجل كان شرابا للنبيذ، يعني شرابا للخمر، مصاحبا للأحداث، هذا الإمام في أول شباب. وكان يوم من الأيام قد أعد الشراب والطعام لأصحابه وصبيانه، أطفال اللي معه الأحداث معه صلى الله عليه وسلم، قد أعد لهم الطعام والشراب والخمر، ينتظر من؟ ينتظرهم يجون، وهو واقف عند الباب ينتظر. فإذا هذا الشيخ على حماره يمشي، والناس قد طافوا حوله لموا عليه، كلهم قد لموا على هذا الشيخ والناس جلب عليه، فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة بن الحجاج، هذا من علماء الحديث، من كبار العلماء في الحديث حتى يسمى أمير المؤمنين بالحديث. فلما رأى لحق به فقال يا شيخ حدثني، اذكر لي حديث. فقال الشيخ الحديث إنما هو لطلاب العلم وأنت ما أنت طالب علم. فطلع سكينة فقال حدثني ولا أقتلك. ماذا قال؟ فقال تحدثني أو أجرحك؟ قال حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم تفتح فاصنع ما شئت. يعني من؟ يعني هو يقول إذا لم تفتح فاصنع ما شئت، أنت ما تستحي فاصنع ما تشاء. يقول قال استحييت ورمى سكينة، حبب السكين حقيقة قال استحييت، وأعلن توبته من تلك اللحظة وذهب إلى منزله فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب وكفى القدور. ثم قال لأمه أصحابي بجون الحين، فإذا جاءوا فأطعميهم وأخبريهم أن الطعام أن الخمر قد كفأت قدوره. ثم خرج من عندهم فلذ المالك بن أنس 30 سنة يسمع منه الحديث، حتى سمع من مالك نصف الموطأ وسمع منه مالك النصف الآخر من الحديث. فبقي عنده فترة من الزمن، ثم رجع إلى البصرة يريد من؟ يريد شعبة بن الحجاج، فوجد شعبة قد مات ولم يسمع عنه إلا هذا الحديث إذا لم تفتحي فاصنع ما شئت، ونقله عن الإمام بإسناده رحمه الله رحمة واسعة. اذكر هذا الرجل، يقال عنه قيل عنه ما وجدنا أحدا يحدث عن الله أو لله إلا القعنبي، هذا الرجل هو اللي كان يحدث لله عز وجل، وكان مجاب الدعوات، إذا رفع يديه استجاب الله دعوته. هذا قدوة من قدوات يا أخواني، هذا رجل تاب توبة صالحة صادقة فأصبح من علماء الملة، أصبح إماما من إمام الحديث، ينقل الناس حديثه إلى قيام الساعة، ما شاء الله، هنيئا له. كان لم يرى أخشع منه، رجل خاشع. يقال أنه كان مالك مرة من المرات يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ما تعرفون عن مالك، يعني لو تعرفون قيمة مالك رحمه الله عند الناس ما تصدقون. مالك هذا الإمام مالك رجل له مقام ومقدار عند السلف، وفي المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك من كبار العلماء، وكان الناس يحسبون له الحساب، كان الخليفة إذا جاء تترعد فرائس إذا شاف مالك، حتى إن إذا خرج والناس حوله قالت زوجة الخليفة هذا الملك، هذا ملك وملك هارون، يوم خرج مالك من المسجد أو غيره من الأئمة. الإمام مالك في ليلة من الليالي، كان الإمام مالك أيضا من العلماء التجار الأغنياء الأثرياء، وكان يحب أن يلبس وأن يطيب ويكشخ، في ليلة من الليالي تمنى الإمام مالك أن يلبس بردة من النوع الفلاني، يقول فما جاء العشاء إلا عنده 4 برد من المدينة، كل مسألة بردة. شوف مقام الرجل كيف عندها. كان الإمام مالك هذا الرجل إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أحسن ثياب، وجلس جلسة متخشع، جلسة طالب العلم، وتطيب واستار وعلى صفرة يصير أصفر لونه. لماذا؟ لأنه قدر النبي صلى الله عليه وسلم حق تقديره، يعرف قيمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي والله ما نعرفها ذاك المعرفة، نسأل الله أن يرزقنا معرفته ومعرفة الرب قبل ذلك. هذا الإمام يقول كان يحدث بمسجده والطلاب حوله بالمئات، كان يحدث فقال له رجل: يا أبا عبد الله، قدم ابن قعنب، الرجل قبل شوية قعنبي هذا، فقال: متى يقدم؟ فقال: قرب قدومه. فقدر قوم قوم نبحث إلى خير أهل الأرض، نريد أن نستقبل خير أهل الأرض. قال لهم قعنبي ذاك الرجل اللي كان في أول أمر يا شيخواني، رجل يشرب الخمر ويمشي مع الأحداث. العبرة بكمال النهاية لا بضعف البداية. وهذه نصيحة لنفسي ولإخواني، أن إذا كان عند الإنسان عنده من المعاصي والذنوب أن ما يقنط نفسه ويلعب عليه الشيطان ويقول لا يمكن أن تصل ولا لا، نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى مولانا ونعلن توبة صادقة. وربما كان واحد منا ربما كان على معصية وعلى ظلمة وعلى ضلال، فيمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية فيكون إماما من أئمة الدين، ينفع الله به الإسلام والمسلمين ويرفع الله به لواء الدين. ما ندري واضح إخواني هذا. ولهذا كل واحد منا يعلنها توبة صادقة إلى الله، أنا بينه وبين نفسه أنا سأتوب إلى الله، إن كان مقصر سأعلن توبتي وأرجع إليه، إن كان عليه بعض الذنوب سأعلن توبتي وأرجع إلى الله، فيتوب الله توبة نصوحة ويرفع الله ذكره ومكانه. لا أريد أن أطيل الحقيقة، لأن لو أردت أن أتكلم عن القصص وعن السلف وعن مقاماتهم ومقاديرهم وأيضا قدوات التي كانت عندنا لطال بنا المقام، لكني أريد أن أصل إليها. نتيجة الأولى يا إخوان، أمتنا كما قلت في البداية أمة تزخر بالقدوات، أمة تزخر بالقدوات. لا حاجة لنا، لا حاجة لنا أن نقتدي باللاعب الفلاني اللي في خارج البلاد ولا في داخلها، لا حاجة لنا أن نقتدي بالمثقف الفلاني اللي خارج البلاد أو داخلها. ليس عندنا نقص في القدوات، نعم عندنا أزمة في الاقتداء، لكن ينبغي لنا أن نجعل لنا قدوات في حياتنا. إذا كان واحد عنده قدوة في حياته فسيصل، إذا كان قدوتي أن أكون إمام من أئمة الدين فأصل وسأكون إمام من أئمة الدين، إذا كان قدوتي قارئا من قراء كتاب الله جميل الصوت فسأصل وسأكون مثله، إذا كان قدوتي عالم علماء المسلمين فسأكون عالما بإذن الله مثله. أتمثل قدوات في أرض الواقع وأقتدي بهم، في النهاية سأصل إلى ما أريد، سأصل إلى ما أريد. أعطيكم مثال مثلا عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا أيضا من أئمة الدين ومن علماء المبرزين أصحاب الكتب والتآليف العظيمة الذي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، لم يألو جهدا في التآليف ونصح الأمة والتقديم لها حتى أصبحت آثاره ولله الحمد في كل مكتبة طالب علم. هذا الرجل كان يمضي في مكتبة المكتبة الظاهرية في دمشق على السلالم 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات، وهو يفتح المخطوطات يفرزها ويقرأ فيها حتى حصل من العلم الشيء العظيم. وطالب العلم يحتقر أن يجلس في حلقة ساعة أو ساعة ونصف طلب العلم، أين الهمة؟ هذا الرجل يجلس 8 ساعات إلى 10 ساعات على السلم، واقف على السلالم يفتح من الكتب ويقرأ فيها، يفتح من كل الكتاب ويقرأ فيه، حتى وصل في النهاية إلى ما يريد. أخيرا أخيرا يا إخواني أريد أن أختم بخاتمة، الوقت عندنا خلاص أزف، أريد أن أختم بخاتمة أريد أن تتنبهوا لها زين وجيد. هذه الخاتمة تقول: من الدعوات الماكرة، أريد أن أقرأ بعض الشيء عليها، من الدعوات الماكرة المجرمة للمنافقين الدعوة لإسقاط الرموز الكبرى للأمة للعلماء والأمراء. معي شباب هذا الكلام؟ من الدعوات المغرضة التي تحدث الآن للأسف الشديد في الإعلام الدعوة لإسقاط الرموز الكبرى للأمة للعلماء والأمراء، وذلك بالطعن فيهم وإظهارهم في مظهر الضعيف والبحث عن أخطائهم والتشهير بهم وإلصاق التهم الباطلة بهم وإظهار أن ما يحملون من علم وحق لا حاجة للناس فيه. وهذه هي طريقة المبتدعة في الزمن الماضي وطريقة أهل الضلالة ودعاة الباطل في كل زمان، هذا هو فكرهم وديدنهم وهذا مكرهم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ما من إمام كامل في الخير إلا وتم ناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونهم ويخطون عليه. ولو تتبعتم أولئك القوم يا أخواني، لو تتبعتم أولئك القوم وأولئك الأقزام معي ولا لو تتبعتم أولئك الأقزام لوجدتم أنهم بدأوا بالعلماء في هذا العصر ثم ساروا نحو علماء السلف ومتقدميهم حتى وقع أجراؤهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية، حتى قال بعضهم: أبو بكر رأس التكفيرية. سلسلة يبدأ أول شيء بمن؟ يا أخواني بالعلماء، ثم يسير إلى علماء السلف هذا محمد بن عبد الوهاب على الطريق ما خلوه ويجرحون فيه الليل والنهار، وهو رجل داعية إصلاحي جزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء، ما دعا إلا للتوحيد ونبذ الشرك والعقائد الفاسدة المضلة، ثم إلى شيخ الإسلام ابن القيم، ثم إلى أئمة الدين، ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن طال بهم المقام نسأل الله أن يكسر أقلامهم ونفس ألسنتهم لوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. هذه الطريقة هي طريقة إخوانهم من المنافقين الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال المنافقون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابة الكرام ماذا قالوا عنهم؟ قالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء. يعني هم من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول لك قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، بمعنى أنهم يأكلون كثيرا وأجمل عند اللقاء، وكذبوا والله، كذبوا والله، ما في أشجع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يمر على البشرية أشجع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعليه وسلم، كان إذا احتمى الوطيف واشتد القتال يحتمي الناس برسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. كذبوا في مقولتهم، فماذا قال الله عنهم؟ قال عنهم عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، ماذا نصنع؟ نعذب طائفة. ليش؟ لماذا؟ بأنهم كانوا ماذا؟ لأنهم كانوا مجرمين. إن المنافقين الجدد يسعون لإسقاط الرموز من علماء الأمراء، لأن هؤلاء الرموز يقول الحق، وقول الحق يغيظهم ويدمر عليهم خططهم ولاعبهم، يسعون لإسقاط الرموز لإفراغ الأمة من قوتها حتى يسهل اختراقها والوصول إلى مكان القوة فيها وإسقاطها. إن الواجب على أهل العلم مع إخواني، إن الواجب على أهل العلم وطلابه ودعاة الحق وأهل الخير والفضل فيه أن يقفوا صفا واحدا لبيان الحق ورد طولة أهل النفاق والباطل وجهادهم باللسان والبيان، حتى لا يلتبس الحق بالباطل ويكثر شر هؤلاء. يقول بعض غيورين واسمعوا إلى كلامه: حين يتعرض المجتمع لأزمة أخلاقية وإعلام هذا يتنقص العلماء، فإن الوقوف على الحياد أو موقف المتفرج يعني مشاركة في زيادة الأزمة، فلا بد من نشر الفضيلة ومحاصرة الرذيلة. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول ابن القيم رحمه الله: جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة ورثة الرسل، والقائمون وهو جهاد خواص الأمة، جهاد خواص الأمة ورثة الرسل والقائمون به والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا، فلنكن منهم ومعهم. أخيرا يا إخواني، ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كشم الجبال، ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عقبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال، فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال، أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال، يصلون للغايات لو كانت على بعد المحال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيالي، همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، أفكارهم خططا تقود الكل نحو الاعتدال، لا يشتهون الدول أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال، إنهم رجال يدافعون عن الحق، إنهم رجال يعلنون نصرة الدين، إنهم رجال يريدون أن تنتصر هذه الملة بعز عزيز أو ذل ذليل، إن الحق منصور وإن الباطل مدفوع مدحور بإذن الله عز وجل في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، فلنكن يدا واحدة مع علمائنا وأمرائنا في دفع طولة الباطل ورد وجوه المنافقين ودفعهم عن باطلهم الذي يريدون ويتقصدون، فإن الله ناصر حزبه وناصر أولياءه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأن ينصر بنا الحق ويعلي بنا مكانه، وأن ينصرنا أيضا، أسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا كل خير، وأن يستعملنا في كل طاعة، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين، وعلمنا التأويل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في هذا المكان الذي يذكر الله تبارك وتعالى فيه ويصلى فيه على رسولك صلى الله عليه وسلم فيه. اللهم فاجمعنا في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك أن نكون من أقرب الناس نظرا إليك يوم القيامة يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر بنا دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين واجعل لنا يدا بيضاء وعظمى في نصرة هذا الدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومن له حق علينا. اللهم وفقنا لكل خير واستعملنا في كل طاعة يا ذا الجلال والإكرام. كما أني في الختام أشكر إخواني في هذا الملتقى المبارك وأسأل الله تبارك وتعالى لهم العون والتوفيق والتسديد وأن يبارك في ثمار في أعمالهم وأن يرزقهم رؤية ثمار الأعمال يانعة طيبة مباركة على أرض الواقع بمنه وفضله وجوده. وأشكر إخواني أيضا في شبكة القرآن الذين لا يرون جهدا في متابعة الخير والمحاضرات والكلمات والدروس فهذا هو ديدنهم فوفقهم الله وأعز بهم دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي في أوقات أخرى على خير وبركة وشكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا حقيقة قال طالا 50 دقيقة قبل أو 55. شكر الله لشيخنا ولكلمة نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في ميزان حسناته. على رجال أيها الأحبة اللي عنده سؤال شيخنا أحسن شاب يا إخوان على رجال تفضل طيب كيف يحتقر الانسان نفسه يا اخواني؟ يعني بعض الناس ربما يرفع يديه يكون عنده بعض الاعمال الصالحه من صيام او صدقه او عباده او طلب علم او صلاه او غيرها فاذا رفع يديه يرى ان له فضلا من الداخل وان اذا رفع يديه سيستجاب له لان عابد وصالح وتقي وغير ذلك. لا هذا غلط. ينبغي الانسان دائما ان يحقر نفسه مهما قدم من اعمال فان يحقر تلك الاعمال في جانب في جنب الله عز وجل. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. لما سمعت عائشة الآية قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون يسرقون الخمر؟ قال يا عائشة إنهم الذين يصومون ويصلون ويصدقون لكنهم يخشون ألا يتقبل. في سؤال يا شباب؟ في سؤال من الشبكة؟ هذا أخواني في شبكة القرآن جزاهم الله خير. في عندكم سؤال يا أخواني؟ طيب هذا يسأل في الشبكة يقول التشهد الأخير هل هو ركن أم واجب؟ ما إخواني أنا أسألكم أنتم الآن التشهد الأخير في الصلاة هل هو ركن أم واجب؟ وماذا على من ترك التشهد الأخير في الصلاة؟ أنتم الآن تعرفون التشهد الأخير هل هو ركن أم واجب؟ هذولا ترى يسألونك من أمريكا ولا من أستراليا يعني يقول هذولا أبناء الصحابة بيجاوبون على طول. يلا يا أبناء الصحابة ركن ولا واجب؟ نعم ركن. هذا ركن من أركان الصلاة ومن تركه فإن كان الفصل قد طال فإنه يأتي بالصلاة من جديد وأما إذا لم يطل الفصل فإنه يرجع ويأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام سجود السهو. شو هذا يسأل يقول إن كان الإمام لا يحسن الصلاة هل يجوز أن يصلي خلفه؟ يا إخوان الجواب إذا كان الإمام لا يأتي بالواجبات والأركان بمعنى أنه يخل بصلاة خلف يبطلها فإنه لا يجوز أن يصلي الإنسان خلفه. وأما إذا كانت صلاته صحيحة بمعنى صلاة هذا الإمام صحيحة وإن كان يخففها تخفيفا بالغا فتجوز الصلاة خلفه بمعنى إذا صلى الإنسان صلاة صحيحة لكن لا ينبغي له أن يصلي خلفه فإن الإمام مأمور بأن يأتي بالكمال والتمام إذا كان يصلي للناس. هذا سؤال لكم أنتم يا شباب. هذا أخونا يسأل من الشبكة ويقول: ما هي الطرق المؤدية لسلامة القلب، لسلامة الصدر، لسلامة الصدر من غل على المسلمين، لسلامة الصدر من غل على المسلمين؟ يلا أسألكم، يلا أخواني جاوبوا، أريد تشاركوني الآن. ها، واحد: الدعاء بظهر الغيب، بمعنى أن يدعو الإنسان ربه أن يجعل قلبه سليما وصدره سليما على أخوان المسلمين، هذا واحد. اثنين: إيش؟ نعم، العبادة، التدبر في القرآن، فإن الإنسان إذا أشبع قلبه من التدبر، فإن القلب اللي خاشع وخاضع لله عز وجل متدبر القرآن لا يمكن أن يحمل حقدا وغلا المسلمين. أيضا الإخلاص لله، فإن المخلصين من أبعد الناس غلا وحقدا عن المؤمنين، فإن من كان في قلب إخلاص لا يمكن أن يغل عن المسلمين أبدا. كثرة ذكر الله، يعني الطاعات عموما. أيضا العفو والإصلاح، أن يعفو عن من ظلمه، أن يعفو عن من ظلمه ويحسن إليه ويحسن لمن هجره، هذا من أسباب سلامة الصدر. أيضا النية الصالحة وحسن الخير، يعني نية الخير للمسلمين لا شك. أيضا ها أحسنت، يعني إذا كان الإنسان مثلا رأى من شخص شيئا سيئا أو أتى إليه، فأن يتذكر محاسنه التي أحسن بها إليه. فمثلا كان لك صديق أتى إليك في شيء، تذكر محاسن التي أحسن بها إليك، فإذا ذكرت ذلك فإن قلبك يسلم عليه ولا تغل عليه ولا تحقد عليه. ها؟ نعم، يتذكر أن الفقد والغيبة والأمور المحرمة هذه ومراض القلب أنها من الشيطان، فيتبعده عن ربه عز وجل. أيضا الأجر المرتب على من عفى وأصلح، قال: فأجره على الله، فوظيف الأجر الله فيدل على نجم عظيم. حسن